زوم عارف شو اسمه زوم جيب عدنا مجبرة جيب نحن انا رحت الجنب ده كيش غالي كيش غالي مش تعالى تعالى هنا ولكن رسول الله

مش معمول. الله يرضى عليك. جميل. الله يكرمك. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله عليك ايه كمان ده ليه تألق ده ضيف عليك يا حبيبي كمان ده كان محمد جميل أوي ثلاث يا ربنا من على شيخ الشحات في مقامه وفي مكانه بيكو انتو انت وامر ربنا وسمعنا الشيخ محمود الله يفتح عليك وقول نورتوا البحيره الليله تحياتي يا عليك. والمنافقين وضع عذابهم وتعذيبهم. وكفى بالله وكيلا. بسم الله الذي خلق فسوى. الله الله الله الله الله. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء والذي محمود محمود الله يرحمه كمان اسمع مني يا الشمس الله يا ابو انور الله يكرمك الله يفتح حالك الله يكرمك تعاليك ربنا والشمس يضحى وفي الأمام وصلنا إلى الإيمان والإسلام